أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وباقة جديدة من أحلى الأوتار الموسيقية. هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء هي حلقة خاصة نقضيها من خلال مؤلفات المؤلف الموسيقي الروسي بيتر تشايكوفسكي بمناسبة ذكرى رحيله. عاش تشايكوفسكي ما بين عامي 1840 و1893، وتعتبر موسيقاه موسيقى روسية متطورة. سيطر عليها الطابع الشخصي له الذي ميز كل مؤلفاته، والتي جاءت متنوعة، ضمت السيمفونية، الكونشيرتو المنفرد، الأوبرات، وأيضا الباليهات وغيرها. ولنبدأ من خلال مؤلفات تشايكوفسكي الموسيقية ونستمع إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول، وقد قدم هذا الكونشيرتو لأول مرة في 3 ديسمبر عام 1875. وعلق أحد النقاد على الحفل قائلا في ذلك الوقت إن الكونشيرتو قد أدهش الحاضرين بما فيه من لمعان وبريق وأيضا روح مرحة من البداية وحتى النهاية، وجاء الكونشيرتو كالمعتاد في 3 حركات. الحركة الأولى من الكونشيرتو تبدأ بمقدمة تعزفها آلات الكورنو في قوة، ويقابلها عازف البيانو المنفرد بنفس اللحن ويستعرض اللحن في قوة وحيوية. ويبدأ القسم الأساسي من الحركة سريع، وهو مكتوب في صيغة السوناتا التي تعتمد على لحنين أساسيين يقدمهما المؤلف من خلال 3 أقسام، هي العرض، التفاعل، وإعادة العرض. وقد جاء الأول لحن شعبي أوكراني، والثاني تؤديه آلة كلارينيت، ثم الوتريات، وقدم قسم التفاعل آلات الأوركسترا ببراعة فائقة. ثم قدم العازف المنفرد الكادنزا، والكادنزا أعزائي المستمعين هي فقرة حرة يؤديها العازف المنفرد قرب نهاية الحركتين الأولى والثالثة من الكونشيرتو المنفرد، ويكتبها المؤلف ويرتجلها العازف المنفرد أو يكتبها عازف بارع. أعزائي المستمعين، والآن مع الحركة الأولى من كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول للمؤلف الموسيقي الروسي بيتر تشايكوفسكي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، وهذه الحلقة الخاصة من الموسيقى العالمية مع المؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي. ولد تشايكوفسكي في 7 مايو عام 1840 بمنطقة فياتكا الروسية، حيث كان والده يعمل مفتشا في المناجم ووالدته فرنسية الأصل. وكانت الوالدة موسيقية ومثقفة، وهي أول من علم تشايكوفسكي عزف البيانو فأتقنه وهو في 6 من عمره، كما أتقن اللغتين الفرنسية والألمانية. وعندما بلغ 10 من عمره انتقلت الأسرة للإقامة في سان بطرسبرغ، وكان شديد التعلق بأمه وبمربيته ومحبا لأخويه، ولكنه لم يكن على وفاق مع والده. ومن مؤلفاته الشهيرة نستمع الآن إلى جزء من موسيقى بالي كسارة البندق، وتتلخص قصة البالي التي ألفها الكاتب والناقد إرنست تيودور هوفمان، وهي قصة الفتاة كلارا ليلة عيد الميلاد التي تلقت عددا كبيرا من الهدايا بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، وكان من بين الهدايا كسارة البندق. ولكن تتحطم كسارة البندق وتتألم كلارا بشدة، وبعد انتهاء الحفل يتعذر على الطفلة الصغيرة النوم، وتتسلل إلى حجرة نومها وهي تحتفظ بلعبها المختلفة، وتدهش كلارا حين ترى أن الحياة قد بدأت تدب في هذه اللعب. وفجأة تظهر أفواج من الفئران وتهاجم اللعب الصغيرة، ويشتبك ملك الفئران مع كسارة البندق في قتال عنيف. وعندما ترى كلارا أن ملك الفئران يوشك أن ينتصر على كسارة البندق، تقوم بقتله بضربة من حذائها، وعندئذ تتحول كسارة البندق إلى أمير جميل يدعو كلارا لزيارة مملكة الحلوى. وإلى هنا ينتهي الفصل الأول من البالي. أما الفصل الثاني فهو عبارة عن احتفالات مملكة الحلوى بتكريم الضيفة الصغيرة كلارا، وذلك بتقديم سلسلة من الرقصات البارعة للبلاد المختلفة. وينتهي البالي فجأة عندما تستيقظ الطفلة كلارا من نومها، وتتبين أن كل ما رأته كان حلما من الأحلام. والآن نستمع إلى جزء من موسيقى بالي كسارة البندق. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية. في عام 1854 توفيت والدة تشايكوفسكي، فكانت صدمة كبيرة له. وجد مخرجا منها باتجاهه لتأليف الموسيقى، ويرجع تاريخ أول مؤلفاته الموسيقية بعد مضي شهر على وفاة والدته. وبعد أن أنهى الدراسة التحضيرية له، التحق بمدرسة الحقوق، ووجد فيها فرصة مواتية لرعاية المواهب الموسيقية لديه من خلال فصل الغناء. وفي عام 1862 التحق بمعهد الموسيقى في مدينة سان بطرسبرغ. وبعد تخرجه عام 1866 تلقى عرضا للعمل في كونسرفاتوار موسكو، وعمل أستاذا للهارموني. ومن خلال مؤلفات تشايكوفسكي الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو الكمان والأوركسترا، والذي قدم لأول مرة في 4 ديسمبر عام 1881، وهو يعتبر الآن من أهم المؤلفات الموسيقية. ولا يوجد في العالم عازف كبير لآلة الكمان إلا ويضمه إلى المؤلفات التي يقدمها في الحفلات الموسيقية. مستمعينا الأعزاء، وقد جاءت مؤلفات تشايكوفسكي متنوعة من خلال السيمفونية المتتالية، الافتتاحية، القصيد السيمفوني، الأوبرا، الكونشيرتو، وأيضا الباليهات التي تمثلت في بحيرة البجع، كسارة البندق، والجمال النائم. جوانب الهامة في حياته أنه عمل ناقدا موسيقيا وكان أيضا قائدا ناجحا للأوركسترا، طاف العديد من البلاد المتحضرة موسيقيا ليقدم مؤلفاته. رحل عنا في 6 من شهر نوفمبر عام 1893. ولنختتم هذه الباقة ونستمع إلى جزء من السيمفونية 6، وهي آخر مؤلفات المؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي.